الثاني في عائلة في أمريكا مسلمة تزوجت بنتها إلى ابن عمه الوالد، فتم الزواج على أساس شهود بدون كتابة أوراق. وبعد ما تم الزواج ودخل العريس والعروس، البنت مع صاحباتها تحدثت، ما بعرف كيف راحت إلى المحكمة وقالت إنه والدي باعني وزوجي، وهذا ابن عمي اغتصبني، ووضعوا الوالد في السجن والزوج بالسجن. فالوالد بقول لك مش عارف شو بده يسوي، اخذوا البنت وحطوها في بسموه فوستر هوم، بيت يعني ما لهمش اهل، تسكن مع الشباب ومع البنات ومع الصبايا. فهو لا يعرف ماذا يعمل، هو بالسجن لهلا، الفتره لها 3 اشهر تحت المحاكمه لانه ما في اوراق كتبوها بالزواج. فبتقول انه باعني واخذ 20,000 دولار ثمني، فوجدوا في بيته مظبوط 20,000 دولار. فتم القضية يعني لسه جارية. فأخوها للبنت إجا بسألني، يعني قلت والله أنا لا أعلم إلا أسأل لك الشيخ بالأمر. يعني طيب، هذا سؤال فقهي ولا سؤال قانوني؟ والله شرعي ما بعرف كيف. وكأنه يعني يريد الأخ أن يستفسر هل له أن يقتل أخته؟ هيك يعني تريد؟ لا، الأخ قال لي شو أعمل في أختي وشو أعمل في أبوي؟ يعني شو بده يعمل في أخته؟ أخته أخذوها منه، وشو بده يعمل مع أبوه؟ لأنها اشتكت على أبي. الصواب أن تقول ماذا يعمل بنفسه الذي أخذ بها إلى أمريكا ووقع في هذه المشكلة. هذا هو الصواب. احنا نريد أن نسأل بالمناسبة هذا السؤال، هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى هذه البلاد؟ سبق الجواب. سبق الجواب. هذا الذي يجب أن نسأل. أنتم الذين تذهبون إلى أمريكا، ما أكثر الذين يسافرون إلى أمريكا؟ هل يجوز لهم؟ ما بيجوز الآن توجه الخطاب إله لأنه ساب. بجوز بده يرجع؟ لا، خلاص ما بده يرجع. بدك ترجع؟ ساب. لا لا.